حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. محمد بن حاتم عند مسلم ابن ميمون البغدادي المعروف بالسبع. ومحمد بن حاتم عند النسائي هو ابن نعيم، وليس هذا هو شيخ آخر، مروزي ذاك وهذا بغدادي.